يرضيك الله لسان ذاكر بقولك الله. طيب طمين طه حبيبي يا روحي طمين طه حبيبي فهو طبيبي خير خلق الله فهو طبيبي خير خلق الله. إن نهاي وله خادم إن نهاي لست تدري الله أيها اللائم لست تدري الله. إن شئت تدري تعرج وتسري إن شئت تدري تعرج وتسري في دوج الفجر قم وناج الله في دوج الفجر قم وناج الله. من لا يرضانا محروم هوانا من لا يرضانا محروم هوانا.